حينما ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء كان يتكلم عن الذي يريد العاجلة والذي يريد الآخرة، نجد أن هنالك اختلاف في صيغة فعل من الأفعال في قوله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة. تغير صيغة الفعل هنا يا دكتور بين الماضي والمضارع، لماذا وما اللمسة البيانية الموجودة في من كان يريد العاجلة؟ نعم، طبعا العاجلة هي الدنيا. نعم، من كان يريد عن الاستمرار، آه، يعني من كان همه وديدنه الدنيا فقط ولا يريد الآخرة. هذا معنى الاستمرار في الدنيا على إرادة الدنيا، همه ذلك، ديدنه ذلك، ومستمر على ذلك. طيب، هذا عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد. القدر الذي نشاؤه لا يشاءه الله سبحانه وتعالى. نعم، ليس على إرادة العبد. لا، ولمن كان يريد العاجلة خلاص، احنا يعني احنا ليس بضرورة راح ننفذ إرادته. هو الأمر لله، لكن يعجل ما يشاءه الله ويريده الله. القدر الذي يشاءه ولمن يريد كمان، مش كل من يريد العاجلة يؤتى. لا لا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. القدر القدر الذي نشاءه ولمن نريد، ليس لكل من طلب. بينما الآخرة لا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. خلاص، كلهم فأولئك كان سعيهم مشكورا. ذاك ما نشاء لمن نريد. الله أكبر. إذن الدنيا لا يأتيها لكل، يعني منها لا، لكل من يريدها لا تأتيه لا الدنيا. لا، ليس بالضرورة، ما نشاء لمن نريد. بيقال في المثل هذاك انه غير المسلمين مثلا اختاروا الدنيا، خلاص فربنا اعطاها لهم. ما نشاء لمن نريد. ايوه، ربنا حتى مش اعطاها لهم لانهم اختاروها، وربنا لانه شاء واراد ان يعطيها لهم. القدر الذي يريده سبحانه. مو هكذا؟ مش القدر اللي من يريده الطالب. ليس هناك فقراء عنده؟ ليس عندك؟ خلاص بعد. صحيح، لم يؤتى كل شيء. نعم. ما نشاء لمن نريد. الآخرة ومن أراد الآخرة. نعم. مو ما نشاء لمن نريد. لكن خشرتها وسعى لها. سعى. يسعى لها. وهو مؤمن. نعم. والإيمان لابد منه. هناك شروط. طبعا. لكن حتى بالعجلة ما قال شروط، من كان يريد العجلة. بل فقط. الآخرة تحتاج إلى إيمان ولا بدون إيمان؟ تحتاج. خلاص. تحتاج إلى سعي؟ نعم. طيب. لكن الملاحظ أنه ما قال من كان يريد الآخرة. صح. من أراد الآخرة، من رحمته سبحانه. الله أكبر. من رحمته ذلك غارق في الدنيا، هذا أي واحد يريد الآخرة ويسعى على أقل ما يسعى، ربنا سبحانه وتعالى يسعى. ما قال من كان يريد، من أراد الآخرة، مجرد إرادته والسعي ربنا. لا إله إلا الله. هذا رحمة، هذه رحمة عظيمة. لا إله إلا الله، سبحان الله. نعم، رحمة عظيمة. صحيح. ما قال من كان يريد، ومن أراد من الأخرى. أراد الآخرة سعى لها، خلاص مؤمن سعى، يا الله ربنا سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب، واحشرنا في زمرة بإذن الله تعالى. بارك الله.